الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا أنهينا أو انتهينا في شرح منظومة الرحبية سماه ببوية الباحث محمد النواري، انتهينا من باب أو المسألة الأكدرية هو آخر باب أخذناه، وذكرنا فيه مسائل، وأظن قد أعطينا حل المسائل. طيب، قال بعد ذلك: باب الحساب. قال: باب الحساب. الحساب في اللغة هو مصدر، أصل فعله حسب بفتح حسب بفتح السين، يحسب ويحسب حسابا وحسبا وحسابة. هذا الفعل من العد، حسب أي عد يعد، بخلاف حسب فهذا من أخوات ظن. والحساب في الاصطلاح هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، هذا أصل علم الحساب، علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، هذا حقيقة الحساب، وهو علم قديم وله فوائد كثيرة، ويحتاج إليه في مسائل وعلوم كثيرة. وقد يستعمل في معرفة القبلة وأوقات الصلاة، حساب الأعوام والشهور والأيام وغير ذلك. هذا أصل علم الحساب، وله فروع كثيرة كحساب الجبر والمقابلة، ومن ذلك حساب الفرائض، حساب الفرائض. لكن علم الحساب في الفرائض ليس المراد به هو العلم بالأصول التي يتوصل بها إلى معرفة واستخراج المجهولات العددية، وإنما المراد بعلم الحساب في علم الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. الحساب في الفرائض المراد به معرفة تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات، وليس علم الحساب المعروف الذي سبق ذكره، وإن كان يحتاج إليه، وإن كان يحتاج إليه الفرضي، فالحساب مهم جدا، والقواعد الحسابية لا بد من المعرفة بها، فيحتاجها الفرضي. فإذا الأصل في قوله باب الحساب معرفة تأصيل المسألة وتصحيحها، كيف تؤصل وكيف ماذا تصحح. قال: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، يعني إذا أردت أن تعرف الحساب الذي يذكر في علم الفرائض أيها الفرضي لتهتدي به إلى الصواب، بعض النسخ لتنتهي، يعني هذا العلم من الحساب هو وسيلة لمعرفة الصواب والنهاية إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، هذا علم الحساب تعرف به القسمة، قسمة الميراث بين الورثة القسمة الصحيحة وتفاصيل ذلك، وتفاصيل ذلك أو تعرف تفاصيل ذلك، وتعلم التصحيح والتأصيل. إذن علم الحساب يجمع الأمرين، التصحيح وإيش والتأصيل، التصحيح والتأصيل، هذا هو حقيقة علم الحساب في الفرائض. نأتي أولا إلى التأصيل، ما المراد بالتأصيل؟ لأن التأصيل مقدم على إيش؟ على التصحيح. التأصيل هو معرفة أصل المسألة بخلاف التصحيح، التأصيل هو معرفة أصل المسألة بمعنى معرفة أقل عدد تؤصل له المسألة أو تصح منه المسألة، أقل عدد، يعني إذا كان واحد عنده سدس وواحد عنده نصف فأقل عدد هو ماذا؟ ستة بدل 12، لو تأخذ ستة في اثنين تصير 12، فبدل 12 نأخذ ماذا؟ ستة. فتأصيل المسألة معرفة أقل عدد تصح منه المسألة، هذا هو حقيقة التأصيل، هذا حقيقة ماذا؟ التأصيل، وهو مأخوذ من الأصل يراد به بيان أصول المسائل، والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، وفي الاصطلاح أقل عدد حسابي يمكن أن يؤخذ منه سهام الورثة صحيحة لا كسر فيها، هذا حقيقة التأصيل، هو ماذا؟ أقل عدد حسابي يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة لا كسر فيها، هذا هو ماذا؟ هو حقيقة التأصيل، وهو مقدم على ماذا؟ مقدم على التصحيح، مقدم على ماذا؟ على التصحيح. وأما التصحيح فالمراد به أقل عدد يخرج منه حظ كل وارث من غير كسر، ما المراد بالتصحيح؟ أقل عدد يخرج منه حظ ونصيب كل وارث من غير كسر دون الكسر، بمعنى إذا كان عندنا مسألة فيها زوج وزوج وماذا وبنت، زوج وبنت، ولا نقول زوج وأخت شقيقة، الزوج كم عنده؟ نصف، والأخت الشقيقة نصف، فالتأصيل أقل عدد تصح من المسألة نصف مع النصف، كلاهما المقام كم؟ اثنين، إذا المسألة تصح من الزوج عنده نصف كم؟ واحد، والأخت نصف كم؟ واحد، الواحد ينقسم على الواحد والواحد ينقسم على الواحد، هذه لا تحتاج إلى تصحيح، لا تحتاج إلى تصحيح، واضح؟ إذا كان عندنا أختين زوج وأختين، الزوج كم عنده؟ نصف، واحدة اثنين، الأختين ثلثان، اثنين على ثلاثة، نصف وثلثين، اثنين وثلاثة، المضاعف المشترك الأصغر ما هو؟ ستة. نصف الزوج كم؟ ها؟ ثلاثة، وثلثي الأختين أربعة، ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. نقول عادت المسألة إلى سبعة. طيب، إذن هنا أصلنا المسألة، ستة صارت سبعة. طيب، الأربعة كالأختين ينقسم عليهما ولا لا؟ أربعة ينقسم اثنين، إذن ما يحتاج إلى التصحيح، التصحيح موجود. لو كان عندي أربع أخوات التصحيح موجود، لو كان عندي ثلاث أخوات، ثلاث أخوات، أربعة تنقسم على الثلاثة ولا لا؟ فنصحح من ثلاثة، سبعة في ثلاثة 21، الزوج عنده ثلاثة في ثلاثة 9، والأخوات عندهم أربعة في ثلاثة 12، 12 تقبل القسمة على ثلاثة، مفهوم؟ طيب، لو كان عندي ست أخوات، هذا أمثلة وإلا سيأتي التصحيح. لو كان عندي ست أخوات حظهم كم؟ أربعة، أربعة يقبل قسمة على ستة ولا لا؟ ما يقبل. إذا نصح من كم؟ ممكن يشوف الإنسان ست أخوات، إذا نصح من ستة أتصير سبعة في ستة 42، الزوج عنده ثلاثة في ستة 18، والأخوات أربعة في ستة 24، 24 مقسوم على ستة تقبل القسمة. لكن التصحيح هو ماذا؟ أقل عدد يخرج منه حظ كل وارث من غير كسر. احنا عندنا أربع نصيب أربعة وست أخوات، أربعة تقسيم ستة لا يقبل، يخرج بالفاصلة بالكسر. لكن نرى أن أربعة تتداخل مع ستة في الاثنين، في الاثنين، فنستطيع أن نجعل أربعة مقسومة على اثنين اثنين، وستة مقسومة على اثنين ثلاثة، نستطيع أن نصحح من ثلاثة، تصير سبعة في ثلاثة 21، ويصير نصيب الأخوات أربعة في ثلاثة 12، 12 تقسيم ثلاثة، كل واحد يأخذ أربعة، عوض من أن نصح من ستة، يصير أصل المسألة 42، وكل أخت تأخذ 8، يعني من بعده نطيل بالحساب هكذا، واضح؟ فالتصحيح هو معرفة أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث دون أن يكون فيه كسر، دون أن يكون ماذا؟ في ذلك كسر. فالمراد من التأصيل تقريب واختصار الحساب، والمراد من التصحيح إزالة الكسر الفاصلة الموجودة، لكن باختصار. بماذا؟ باختصار. نعم. طيب، قال هذا المراد من التأصيل، وكذلك المراد من التصحيح. قال فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهن، عن حفظ المسائل. هنا في هذا الباب، باب الحساب، عندنا مصطلحات. التأصيل سبق ذكره، وهو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها دون أن يكون هناك فصل. التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة دون الفصل. وعندنا المسألة، وهي تعيين الفرض أو الفروض. المسألة الورثة، ويعين كل وارث ما عنده من فرض أو تعيين الفروض عموما. والصورة هي بيان مستحق الفرض، مستحق الفرض. الصورة بيان مستحق الفرض. نعم. قال فاستخرج الأصول في المسائل، عرفنا المسألة والأصول، ولا تكن عن حفظها بذاهن. طيب، ما هي الأصول؟ أصول المسائل ما هي؟ كما عندنا من أصل الأصول على قسمين، متفق عليها ومختلف فيها. ها؟ نعم. متفق في كم؟ في 7 الأصول. فاستخرج متفق في كم؟ في 7. 5 هي مخارج الفروض، و2 ينتج عن يعني المقامات والمشترك بينهما. قال فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، أي عن حفظ أصول المسائل. والذاهل هو الناس والمتشاغل بأشياء أخرى أو بغيرها أو بشيء ينسى به المسألة التي هو فيها. فإنهن 7 أصول، هي أصلها 7 أصول لكن لباب الوزن، 7 لباب الوزن أصول. 3 منهن قد تعول وبعدها 4 تمام، لا عول يعروها ولا انثلام. طيب الفروض كم؟ 6، النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثين ونصفه الثلث ونصفه السدس. فالأصول 6، لكن أصول المسائل ومخارج الفروض 7. الفروض 6، أصول المسائل ومخارج الفروض كم؟ 7. طيب النصف أصل المسألة كم؟ 2. الثلث أصل المسألة كم؟ 3. الربع أصل المسألة كم؟ 4. الثلثين تدخل في الثلث. طيب السدس أصل المسألة كم؟ 6. إذا أخذنا 2 و3 و4 و6. الثمن أصل المسألة كم؟ 8. يبقى هذه 5، النصف أصله 2، الثلث أصله 3، الربع أصله 4، السدس أصله 6، الثمن أصله 8. الآن إذا اجتمع الثلث والسدس فأصل المسألة 6، إذا اجتمع الثمن مع النصف أو الربع مع النصف الأصل هو 4، الربع مع النصف 4، الثمن مع النصف 8. طيب الثمن مع الربع هفيتكم مجمع، يجتمع الثمن مع الربع، من يأخذ الربع؟ شكون؟ الزوج إذا وجدت بنت يتزوج الفرد. ومن يأخذ الثمن؟ الزوج. يجتمع الربع مع الثمن؟ ما يجتمع، لا يجتمع. انتبه انتبه. قال الشيخ ابن عثيمين في كلمة، وما أدري إذا كان كلمة هذيك أخطأ فيها أو لا، فأجاب الطلبة قال انتبهوا، فإني أحيانا أذكر الشيء فأغلط فيه. قال لا لا لا لا أغلط. قال أمتحن هل الطلبة منتبهون أو لا. واضح؟ أنا قد أذكر الشيء غلطا، يقع كثيرا والطلبة ما شاء الله ينبهون، لكن أحيانا أذكر الشيء للانتباه، يعني نشوف الامتحان والانتباه. مثل هذا ذكرته عمدا، يعني الربع مع الثمن ما يجتمع. سأذكر فائدة الفروض التي تتكرر التي لا تتكرر، فمن ذلك الثمن والربع لا يجتمع، لأن الثمن تأخذ الزوجة فقط إذا وجد فرع وارث، والربع تأخذ الزوجة عند عدم الفرع الوارث أو الزوج عند ماذا؟ وجود الفرع الوارث، وبالتالي الربع والثمن لا يجتمعان. هذه 5 أصول. إيش باقي لنا؟ النصف. باقي إذا اجتمع الثلث مع الربع أو الربع مع السدس، كم يكون؟ 12. أو يجتمع الثلث مع الثمن أو السدس مع الثمن كم يصير؟ 24. هذه هي سبعة أصول، هذه سبعة أصول، فخمس منها هي مخارج الفروض المذكورة، ويضاف إليها 12 ضعف 6 و 24 ضعف 12، هذه تكون من جراء وجود فرضين لا يتداخلان وإنما بينهما توافق أو تباين، فيكون عندنا أصل المسألة 12 أو أصلها 24 كما ذكرنا. وعندنا أصلان آخران مختلف فيهما، هل هما أصلان أو هما مصحان؟ هل هما أصلان أو هما يعني مصحان؟ هذه مختلف فيها، وهما ماذا؟ 18 و36. 18 و36. فقيل هما أصلان وقيل هما مصحان، يعني صححا ورد عليهما وطرأ عليهما التصحيح، والصواب أنهما أصلان، الصواب أنهما ماذا؟ أصلان لا مصحان، ليس مما صححا. وهذا من أصل مرة معنا في ماذا؟ في باب الإخوة والجد، في باب الإخوة والجد مختصرة زيد، ذكرنا مختصرة زيد، نعم هي 18 ومختصرة زيد 36. هذه هذان أصلان مختلفان أو مختلف فيهما، نعم. قال فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انزلام. طيب، قال رحمه الله تعالى ثلاثة منهن قد تعول، يعني ثلاثة يدخلها ماذا؟ العول، يدخلها العول. ما معنى العول؟ العول من عال يعول إذا زاد، الزيادة هذا هو المراد بها في باب الفرائض، المراد بها ها هنا الزيادة في باب الفرائض، كما أن العول له معاني أخرى في معنى الجور والظلم، قال تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تميلوا، نعم، وبمعنى الفقر ووجدك عائلا فأغنى، وبمعنى الارتفاع عال الميزان إذا ارتفع، وبمعنى الغلبة عاله الشيء إذا غلبه، وبمعنى شدة الأمر عال الأمر إذا اشتد، وبمعنى النقصان عال المال إذا نقص، وبمعنى الزيادة وهو المقصود في الفرائض. والعول في الاصطلاح، هذا المعنى اللغوي، والعول في الاصطلاح الفرضي زيادة السهام على الفريضة، زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، ويدخل النقصان على الورثة بقدر حصصهم، بقدر حصصهم. وعرف بعض العلماء العول بأنه زيادة عدد زيادة في عدد السهام ونقص في الأنصبة، زيادة في عدد السهام ونقص في الأنصبة، هذا حقيقة العول، وسيأتي ذكر الخلاف فيه في آخر الأبيات من هذا الباب. قال فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، يعني ثلاثة يدخلها العول، وهي الستة تعود إلى 7 و8 و9 و10 و12، تعود إلى 13 و15 و17 24 تعود إلى 27 فقط، وأما الباقي هو النصف والثلث والربع والثمن هذه لا تعود، وإن كان هناك خلاف بعضها. وبعدها أربعة تمام تام، لا عول يعروها ولا انثلام، يعني لا يدخلها العول، هذه الأربعة لا يدخلها العول ولا يدخلها النقص، ولا يدخلها كذلك نقص، لا يدخلها أيضا نقص. قال فالسدس من ستة أسهم يرى، أصل ستة من أين؟ من السدس. والثلث والربع من اثني عشر، إذا اجتمع ثلث وربع أصل مسألة كم؟ والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. طيب إذا اجتمع، إذا كان هناك سدس فقط فالمسألة من كم؟ من ستة. إذا اجتمع مع الثلث الربع فالمسألة من كم؟ من 12. وإذا ضم الثمن إلى السدس فالمسألة من كم؟ من 24. فأصله أي المسألة الصادق فيه الحدس، الحدس هو الظن والتخمين، لكن هنا ظن وتخمين صادق. أربعة يتبعها 20، إذا اجتمع الثمن مع الثلث فأصل المسألة أو السدس مع الثمن أيضا أصل المسألة 24. أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون، جمع حاسب، والمقصود به هاهنا الفراض يعرفون هذا. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. اللي هي ماذا؟ السدس واثناش وأربعة وعشرين، هذه إذا كثرت تعول. نعم. فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها في الأثر في العفو في العول إفرادا إلى 17. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فأمل بما أقول. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. طيب نفك العبارات فقط ونوضح المسائل لاحقا. فتبلغ الستة عقد العشرة، الستة كم تبلغ؟ إلى العشرة، يعني تعود إلى 7 في مسائل معروفة سيأتي ذكرها، وتعود إلى 8 وإلى 9 وإلى 10 في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها في الآثار اللي هي 12 في العول إفرادا، تعول إفرادا ليس كالستة، الستة تعول إفرادا وزوجا، تعول بالإفراد من 6 إلى 7 وتعول إلى 9 وزوجا إلى 8 وإلى 10. أما 12 تعول إفرادا فقط، من 12 تعول إلى 13 وإلى 15 حتى تبلغ إلى 17. والعدد الثالث هو 24 قد يعول بثمنه، ثمن 24 كم؟ زيدها 24 كم تصير؟ إذن تعول إلى 27 بثمنه فأعمل بما أقول. ها؟ الرحى بها موصف فراد فقط داهية. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، يعني قد يصعب عليه كيف تجعل البيت 24 يعول إلى 27 كيف تقول؟ والعدد الثالث قد يعول بثمنه، ثمن 24 كم؟ 3. تزيد 24 يصير كم؟ 27. بثمنه فأعمل بما أقول، رحمه الله تعالى. هذا باختصار للأبيات فقط، والباقي هو الأربع الأصول التي لا تعود سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى، والوقت يعني نتم في درس لاحق بإذن الله جل وعلا، ونعطي على ذلك المسائل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.